السائل يقول: ما هي شروط خروج المرأة في السوق؟ أن تخرج مع محرم، أن تخرج مع محرم كبير. والحقيقة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الشيطان يعني أنه يجعل أبصار تلتفت إلى المرأة إذا خرجت. إن الشيطان يستشرف المرأة إذا خرجت، يعني أن الرجل الأجنبي يعني كأنه يتطلع عليها ليرى ما عندها. نعم. فينبغي للمسلم ألا يسمح لزوجته أن تخرج للسوق إلا أن تكون مع محرم، وأن تكون متسترة، وأن تجتنب المواضع التي فيها الزحام، لأنها إذا دخلت في مواضع الزحام وجدت من يمر من جنبها، من يمر وراءها، يحب يعني والعياذ بالله من أهل الفتنة. نعم.